والشيخ رحمة الله عليه أورد هذا في كتاب التوحيد، لأن من تمام التوحيد أن تحترم أسماء الله جل وعلا الموحد المعبود جل وعلا، أن تحترم وأن يكون لها حرمة ومكانة في القلب، فلا تنتقص ولا أيضا تبتذل ولا تطلق على المخلوقات، فكل ذلك من احترام أسمائه سبحانه وتعالى. الترجمة عقدها للاحترام، احترام أسماء الله، وأن هذا من تمام التوحيد، وأن من احترام أسمائه أن يغير الاسم لأجل ذلك، لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله، لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى.